ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وبعد عباد الله فما زلنا مع ميراث إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونحن الآن على موعد بإذن الله مع تلك الآيات البينات التي يقول الله عز وجل فيها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد هذا الذي ذكره إبراهيم عليه السلام يبين عظيم توكله على الله جل وعلا ربنا عليك توكلنا وهذا التوكل الذي أفعم به قلب إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما أحوجنا إليه ما أحوجنا عباد الله ونحن نعيش تلك الأزمة الراهنة وهذا الوضع الكارثي الخانق وتحف بنا تلك المخاطر وتحيط بنا سلسلة من المؤامرات والمخططات الهائلة ونرى بأعيننا كيف أن الأمة عامة ومصر على جهة الخصوص مستهدفة استهدافا جليا واضحا ما أحوجنا أن تمتلئ قلوبنا على الله جل وعلا توكلا ما أحوجنا أن تمتلئ قلوبنا توكلا على الله عز وجل في ظل هذا الزخم وتلك الأزمات الطاحنة وهذا التوكل الذي علمنا إياه إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم هو جماع الإيمان كما قال سعيد بن جبير رحمه الله التوكل جماع الإيمان وقد أمر الله عز وجل الثلة المؤمنة أن يتوكلوا عليه وأن يفوضوا أمورهم إليه وبين جل وعلا في غير موضع من كتابه أنه لا إيمان لمن لا توكل له لا إيمان لمن لم يحقق التوكل على الله جل وعلا يقول تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال جل وعلا: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا والتوكل محله القلب، وأعظم الناس توكلا أصلحهم قلوبا، وهم الصفوة من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. يقول نوح صلى الله عليه وسلم إبان مجابهته لقومه بكتائب توكله: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا ما قاله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أما نوح عليه الصلاة والسلام فبين الله عز وجل كيف جابه قومه بعظيم توكله قائلا: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. ولما قالت ثمود لهود عليه السلام: ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا أي اجتمعوا على كيدي ثم لا تنظرون ثم لا تؤجلون. ما الذي دفعه وأزه وجرأه على ذلك؟ إنه التوكل الذي امتلأ به قلب هود عليه السلام، إنه التوكل الذي امتلأ به قلب هود عليه السلام. ولذلك قال لهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وعلى الضرب جاء يعقوب عليه السلام قائلا: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وعلى منوالهم نسج شعيب عليه السلام قائلا: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان آية في توكله وثقته وحسن ظنه بالله جل وعلا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولعظيم توكله عليه الصلاة والسلام سماه ربه جل وعلا بالمتوكل. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة كصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وقد قال الله عز وجل في صفته: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح الله عز وجل به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. ومن روائع ثنائه عليه الصلاة والسلام على ربه ذلكم الثناء العطر المفعم توكلا على الله وإنابة إلى الله، والذي يقول صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فالتوكل علم القلب بكفاية الرب جل وعلا، ومنبعه حسن الظن بالله، وثمرته الرضا بالله وعن الله جل وعلا. والتوكل من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وهو من المنازل العالية، فلا تقوم الأعمال الجسام والمقامات العظام والمواقف التاريخية إلا على ساق التوكل. يقول سهل التستري رحمه الله: العلم باب من التعبد، والتعبد باب من الورع، والورع باب من الزهد، والزهد باب من التوكل. فالتوكل على الله إذن منزلة سامية ومقام رفيع، اللحاق به وبأهله يحتاج ويفتقر إلى توكل على الله جل وعلا. فأنت أحوج ما تكون وأفقر ما تكون إلى أن تكون متوكلا، أفقر ما تكون في توكلك على الله جل وعلا أن تتوكل على الله في أن يرفعك ويلحقك بمصاف المتوكلين. هذا وحقيقة التوكل توحيد الله جل وعلا، والعلم بكفايته سبحانه وتعالى، والتعلق به وحده لا شريك له. فكما أن الطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه سوى ثدي أمه، فكذلك المتوكل على الله لا يعرف شيئا يأوي إليه ويرجع إليه ويعتصم به إلا ربه جل في علاه. وقد ذكرنا آنفا كيف أن الله عز وجل قرن التوكل بالعظائم وذوات الشأن، فقرنه جل وعلا بالدعوة والعبادة قائلا: فإن تولوا فقل حسبي الله

في حسن التوكل على الله. وهذا ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم للطير يوم أن قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تخرج صباحا جائعة ثم تعود إلى أعشاشها شبعانة، ثم تنام قريرة العين لا تفكر في غد، فما ألذها من حياة وما أطيبه من عيش. من ثمرات التوكل على الله، بل من أعظم هاتيك الثمار، الظفر بمحبة الله جل وعلا. وماذا فاته من حصل محبة الله، وماذا حصل من فاتته محبة الله؟ يقول الله جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حسب المتوكلين أن الله عز وجل حسبهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، ومن كان الله عز وجل كافيه فلا مطمع فيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات ذلك: إذا خرج العبد من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. ويقول الله جل وعلا: إنه أي الشيطان ليس له سبيل على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. عباد الله، هذا شيء عن التوكل، وتلك بعض ثماره، وهذا الذي ذكرناه نذر يسير من أهله وعشيرته. فاعمل أخي عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما قدر له. ومتى ما رضيت بالله وكيلا جعل الله لك إلى كل خير سبيلا. اللهم إنا نسألك توكل الموقنين ويقين المتوكلين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة،